أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما لون رداء النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج به؟ أبيض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحسن ثيابكم البيض، البسوها وكفنوا بها موتاكم. ولا سيما أن الإحرام أيضا العلماء ذكروا أنه يستحب أيضا أن يحرم بالثياب البيضاء، يعني رداء وإزار، لكن لو أحرم بغيرها فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون أبيض. والمرأة تحرم بما شاءت من لون، إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة، تلبس ثياب عادية ساترة طاهرة واسعة طويلة، أي لون من الألوان، لكن ما تلبس ثياب الشهرة ثياب الزينة لا.